الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 11 من شهر الرابع ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف سدده الله الإيمان بأشراط الساعة الكبرى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم سددكم الله الإيمان بأشراط الساعة الكبرى. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن قال الإمام الطحاوي. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة وبخروج الدجال اللعين ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وبخروج يأجوج ومأجوج، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة. قلتم حفظكم الله وسددكم، هذا تقرير من المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمسائل الإيمان باليوم الآخر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأشراط الساعة، وأنه لا بد من اعتقادها وإثباتها كما جاء في الأخبار. قوله: ونؤمن بأشراط الساعة، أي أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإقرار بأشراط الساعة. أن من عقيدة الإقرار. نعم، أحسنت. وهي من الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وأشراط الساعة أي علاماتها وأماراتها والمقدمات التي تكون بين يديها. وأشراط جمع شرط، وهي العلامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هذا تنبيه لطيف. الأشراط جمع شرط بفتحتين وليس جمع شرط، لأن الشرط يجمع على شروط، هذا هو الصواب، وقيل لا فرق. نعم، أحسن عليك. والساعة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت القيامة به لأن لها وقتا محددا، وقد حدد الله تعالى وقتها وعين ميعادها، ولكن لا أحد يعلم هذا الوقت إلا رب العالمين، كما قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. وأشراط الساعة منقسمة إلى قسمين: القسم الأول أشراط صغرى، وهي التي تكون سابقة على الساعة بمدة ليست باليسيرة، وهي منقسمة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أشراط ظهرت وانقضت، نحو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أضفناها تصير بعثة. نعم، هي القطع شيخ. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر، وموت النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج الكذابين المدعين للنبوة، وولادة الأمة ربتها، وخروج نار من أرض الحجاز أضاءت له أعناق الإبل ببصرى، وتطاول الناس في البنيان ببناء ناطحات السحاب. النوع الثاني أشراط ظهرت، وهي مستمرة، ربما كان بعضها حتى بعد ظهور أشراط الساعة الكبرى، نحو ضياع الأمانة وفشو المعاصي، واختلاف الأمة والفتن، وقبض العلم وجهل، وظهور الجهل، وقطع الأرحام، وسوء الجوار، وظهور الفساد. النوع الثالث أشراط لم تظهر وستظهر، نحو تكريم السباع والجماد للإنس، وكثرة الزلازل، وظهور الخسف والقذف والمسخ في هذه الأمة، وقد جاءت عدة أحاديث تدل على هذه الأنواع من أشراط الساعة الكبرى، ومنها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وقد جاءت أحاديث تدل على هذه الأنواع من أشراط الساعة الصغرى، ومنها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رواه البخاري ومسلم هذا لفظه. وحديث أنس رضي الله عنه قال: أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون للخمسين 50 امرأة القيم الواحد. رواه البخاري ومسلم. القسم الثاني أشراط كبرى، وهي التي تكون قبل القيامة بمدة يسيرة، وهذه الأشراط هي التي ذكر المصنف رحمه الله بعضها، وقد جاءت في عدة أحاديث بلغت مبلغ المتواتر، ونذكر منها حديث أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري. الأحسن يقول: قد جاءت في عدة أحاديث بلغت مبلغ التواتر، بدل كلمة المتواتر شيل الميم. نعم أحسن عليك. حديث أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه. حذيفة، نعم أحسنت، مكتوب هنا حذيفة. أحسن عليك. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وريح تلقي الناس في البحر. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسح وقذف. قالت: قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. رواه الترمذي، وقال غريب وصححه الألباني. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث يروى على وجهي: أنهلك بالنسبة الفعل إلى المتكلم، أو أنهلك بالنسبة الفعل إلى ما لم يسمى فاعله. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العام. رواه مسلم. طبعا قول بعض الناس أن المقصود بالدخان ما ظهر من إحراق الآبار أيام الغزو العراقي للكويت لا يصح. لماذا لا يصح؟ أولا لأن الدخان الذي هو من أشراط الساعة يكون دخانا عاما يغشى عامة أهل الأرض. ثانيا أنه عذاب يتعذب منه الناس، كما قال عز وجل: يغشى الناس هذا عذاب أليم. نعم. قلتم حفظكم الله أشراط الساعة الكبرى متداخلة في بعض كسلسلة متداخلة، بحيث يظهر الدجال ولا يهلك حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ولا يموت عيسى بن مريم عليه السلام حتى يظهر يأجوج ومأجوج، ثم تكون طلوع الشمس من مغربها، وهكذا تتوالى الآيات كأنها خرزات منظومات في سلك. خرزات، أحسنت. فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، وإذا ظهرت أشراط الساعة كبرى فحينئذ قد يصبح الإيمان اضطراريا، ولذلك لا يقبل الله تعالى الإيمان من أحد إذا طلعت الشمس من مغربها، كما في القرآن الكريم وكما في السنة النبوية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا. رواه مسلم. والساعة نفسها لا تقوم إلا بعد أن تأتي ريح طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، فبينما هم على ذلك أقبل عقبة ابن عامر رضي الله عنه فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضر من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. وبعد هذه الآيات والعلامات يكون ما ذكره الله تعالى في كتابه كما في سورة النبأ والتكوير والانفطار والانشقاق ونحوها وتدمر الأرض التي نحن عليها وتبدل. كيف؟ وتدمر. إيه تدمر. نعم. وتبدل. نعم. إذن وتدمر الأرض. نعم. وتدمر الأرض التي نحن عليها. أحسنت. وتدمر الأرض التي نحن عليها وتبدل، كما قال جل في علاه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقيام القيامة لا تكون إلا بعد أن لا يوجد في الأرض من يعبد الله تعالى، وذلك لأن الله تعالى إنما خلق الأرض والسماء وما بينهما لأجل الإنسان الذي يعبد الله تعالى، فإذا خلي الأرض من واحد منهم لم يكن ثم داع إلى وجود الأرض والسماء وما بينهما. فتقوم القيامة كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. رواه مسلم. وقد أنكر عامة المعتزلة أشراط الساعة بحجة أنها غير ثابتة في القرآن وأنها غير معقولة في معقولاتهم، فأنكروا نزول عيسى بن مريم وخروج الدجال ونحو ذلك من أمور الغيب التي جاءت في أحاديث متواترة ومشهورة مع إشارات لها في القرآن إما ظاهرة وإما صريحة، كقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وقد اختلف العلماء في أولية أشراط الساعة الكبرى مع إجماعهم على هذه الأشراط، كما اختلفوا في ترتيبها، والذي عليه الأكثر هو الترتيب الآتي: الأول ظهور المهدي ومبايعته وقتال الروم معه، الثاني خروج الدجال، الثالث نزول عيسى بن مريم، الرابع خروج يأجوج ومأجوج، الخامس طلوع الشمس من مغربها، السادس خروج الدابة من الأرض، السابع خروج ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، الثامن الدخان الذي يكون في آخر الزمان. التاسع الخسفات الثلاثة، خسف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب. العاشر نار تحشر الناس من قعر عدن إلى أرض الشام ثم عليها تقوم الساعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام، وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، فتح الباري. والمصنف رحمه الله لم يذكر إلا بعض أشراط الساعة الكبرى، ثم في نسخة وسائر علامات يوم القيامة على ما ورد به الأخبار الصحيحة، فبذكر بعضها إشارة ثم إجمال بهذا القول. وقد ذكرت أشراط الساعة العشرة الكبرى مجملة، ومن أراد التفصيل فليرجع للكتب المصنفة الخاصة بأشراط الساعة فإن فيها التفصيل، وإنما أبين منها ما ذكره المصنف رحمه الله بقدر ما تدعو إليه الحاجة. ولنعلم أن خروج المهدي من علامات الساعة الكبرى وأماراتها، ويجيء في آخر الزمان يلي أمر الأمة ويجدد دينها ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. وهذه نبذة مختصرة عنه، عسى أن يكون فيها تذكرة لمن أدرك زمانه أن يسارع إليه ويكون من أعوانه، وألا تزل قدمه فيكون من أعدائه. فالمهدي لقب له من الهداية، فهو ممن هداه الله تعالى إلى الحق وجعله من القائمين به، وهو الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجيء في آخر الزمان ويتبعه المسلمون، ويكون من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبناء فاطمة رضي الله عنها، ومن ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما على وجه الخصوص. ويخرج في آخر زمانه الدجال، وينزل في آخر زمانه عيسى ابن مريم عليه السلام. وأحاديث المهدي وإن لم تكن متواترة اللفظ لكنها أحاديث متعددة دائرة بين الصحة والحسن والضعف، ووضعت فيه أحاديث موضوعة كثيرة، وأساطير لا تثبت فلا يلتفت إليها وهي كثيرة، ويكفي ما جاء في حقه في السنة الثابتة. ففيها الغنية والكفاية لمن أراد الاهتداء والعناية. واسم المهدي محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني، النهاية في الفتن والمراحل الكثير. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسم راس المهدي. وقال حسن صحيح. يعني لما يكون اسم المهدي ومحمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني، معناه أن عقيدة أهل السنة والجماعة تخالف عقيدة الشيعة كما سيأتي، لأنهم يعتقدون أن المهدي هو محمد بن ما هو محمد بن عبد الله محمد بن الحسن العسكري العلوي الفاطمي الحسين. نعم حسن. وصفات المهدي الواردة في الأحاديث أنه من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجلى الجبهة أقنى الأنف. وليس في مكان خروجه حديث يثبت، ولكن ثم دلالة من مفهوم بعض الروايات من كونه بالشام حين ينزل عيسى بن مريم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. رواه البخاري. على تفسير أن المقصود بالإمام هو نفسه المقصود في حديث جابر رضي الله عنه، ويلتجئ إلى الحرم بمكة هاربا ممن يعادونه من يقاتلونه، وذلك في بعد أمره كما في حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منع ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم رواه مسلم وهو عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال العلامة محمد البرزنجي رحمه الله إن أحاديث المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنها بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها الإشاعة في أشراط الساعة. وقال الشوكاني رحمه الله إن الأحاديث الواردة في المهدي متواترة والأحاديث الواردة في الدجال متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة التوضيح في تواتره لا هي كذا صح التوضيح لا. التوضيح في تواتر ما جاء في الأحاديث في المهدي والدجال والمسيح حط زيادة ألف وقد خالف في المهدي طائفتان الطائفة الأولى قوم أنكروا خروج المهدي قديما وحديثا وهو المشهور من مذهب المعتزلة من مذاهب المعتزلة ومن وافقهم من معتزلة العصر ومن تأثر بهم وقد كتب شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله به رسالة وافية فيها الرد على من أنكر المهدي جملة وتفصيلة وهي بعنوان الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي وكذلك فعل الشيخ العلامة التويجري رحمه الله في رسالته الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر الطائفة الثانية الغالون في شأن المهدي من الطوائف التي خرجت عن السنة وضلت ومنهم من خرجت عن الملة حتى ادعت كل طائفة منهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر كما فعلت القديانية والبابية والبهية ونحوهم وزعمت الشيعة الإمامية الاثنتي عشرية لا الاثنين الإمامية الاثني عشرية نسبة إلى الأئمة الاثني عشر نعم أحسن عليك وزعمت الشيعة الإمامية الاثني عشرية أن المهدي هو المنتظر من قبلهم المسمى بالإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه ولد لإمامهم الحادي عشر الحسن العسكري في نهاية القرن الثالث عشر لا الثالث بس بدون حي نعم بدل الثالث عشر يعني قبل 200 سنة نعم الثالث الهجري ويزعمون أنه حي في سرداب في سامراء وهم ينتظرون خروجهم من هناك وقد وضع هؤلاء الغالون حول المهدي أساطير وقصص وأحاديث لا تثبت ولا يجوز لأجل وضع الوضاعين إنكار ما ثبت في السنة الصحيحة أو ردها وعندما نحن حط مع عند نحن وعندما يبايع للمهدي فإنه يقاتل المسلمون معه الكفار بعد الهدنة التي جاءت في حديث عوف بن مالك لحسن فإنه يقاتل الكفار ومعه المسلمون أحسن عشان لا يشكل في الإعراب فإنه يقاتل الكفار ومعه المسلمون بعد الهدنة التي جاءت نعم فإنه يقاتل الكفار معه المسلمون بعد الهدنة التي جاءت في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وفيه ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 رواه البخاري ثم بعد ذلك يقع القتال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ طبعا الأعماق ودابق منطقة قريبة من دمشق نعم فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا قتال سبوا أحسن وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علق فيفتتحون القسطنطينية. قد يقول القائل فتح القسطنطينية قد تم في عهد خلفاء بني عثمان محمد الفاتح وبذلك سمي الفاتح. الجواب أن هذا فتح آخر، هذا فتح آخر في دلالة على أنها سترجع وتكون في أيدي الكفار، مثل ما إحنا الآن نقول في بعض البلدان مثلا أن مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني، وكان قبل 200 سنة تحت الاحتلال الفرنسي، فهذا لا يعني أن الأرض التي هي فتحت لا تصير مرة أخرى في أيدي الكفار، فلا يوجد أي إشكالية. فرد هذا الحديث بمثل هذا سماجة. نعم أحسن عليك. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشأم خرجا. فبينما هم يعدون القتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه مسلم. طبعا أقيمت الصلاة ستأتي في حديث نزول عيسى بن مريم أن هذه الصلاة هي صلاة الفجر. نعم. وقول المصنف رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة الإقرار بخروج الدجال، كما جاء ذكره في الأحاديث المتواترة أن خروجه من أشراط الساعة الكبرى، والدجال من دجل يدجل دجلا دجلا أحسن، فهو داجل، والوصف منه دجال، وهو كثير الكذب والتلبيس والتمويه والخلط، ويجمع كلمة دجال جمع مذكر سالم دجالون دجالين، وجمع تكسير دجاجلة، وهم كثر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المذكور في كلام المصنف رحمه الله إنما هو الدجال الأكبر الذي يكون في آخر أيام المهدي وأول زمن نزول عيسى بن مريم عليه السلام. طبعا هو سمي دجالا على صيغة المبالغة لسببين: الأول أنه في نفسه كثير الدجال، فمرة يدعي الإصلاح وهذا في البدء، ومرة يدعي النبوة وهذا في الوسط، ثم ينتهي به الأمر ويدعي الربوبية. الوجه الثاني أن معه من الأشياء التي يدجل بها على الناس، فيأمر الأرض فتخرج كنوزها، ويأمر السماء فتمطر، ويزعم أن معه الجنة والنار، فلذلك هو دجال، أي في دعواه دجال في فعاله. قلتم حفظكم الله والدجال وصف يطلق على المسيح الدجال، وهو وصف مناسب لحاله حيث إنه كثير الكذب والتلبيس والتمويه، فهو ليس اسما له بل ولا يعلم اسمه، فمن دجله خفاء اسمه فهو يخفي اسمه. وخروجه من الأشراط العظيمة، وفتنته كبيرة جسيمة عامة شاملة لأهل الأرض، ويسمى مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين فليس لعينه وجود، والأخرى معيبة ظاهرة ناتئة، وقيل أنه يمسح الأرض في 40 يوما فيملأه قتلا وتشريدا وجردا ممحلا، فيدخل كل مدينة وبلدة، فهو مسيح الضلالة. وعيسى بن مريم عليه السلام أيضا يلقب بالمسيح لكونه يمسح ذل العاهات فيدعو لهم فيبرؤون، أو لأنه يمسح الأرض كله عدلا وإيمانا وهو مسيح الهداية. ويسمى المسيح الدجال بالأعور، وذلك لأنه أعور العين، ممسوح إحدى العينين ومعيبة الأخرى الموجودة، حيث إنها ناتئة بارزة. نعم. حيث إنها ناتئة بارزة. نعم. تكرر فوق ولا ما عادي. وين تكرر؟ بداية ويسمى مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين. لا بس هنا عشان كلمة الأعور بس. أي نعم. نعم. ما أحسن عليك. وقد أمرنا شرعا أن نستعيذ بالله من المسيح الدجال، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري ومسلم. وإنما كان الأمر بالاستعاذة من فتنته لكونها عظيمة، ولذلك أنذر كل نبي قومه من فتنته كما سيأتي. وما أمرنا شرعا بالاستعاذة من فتنته على وجه الخصوص إلا لما معه من الدجل والتلبيس الذي يموه به على العامة والخاصة إلا من ثبته الله تعالى، وذلك لما معه من خوارق ما يجري على يديه استدراجا وفتنة لأهل الأرض كإنزال المطر وإحياء النبات، وما معه من عجائب وخوارق من عجائب وغوارق العادات المخالفة للمشاهدات. وتواترت الأحاديث الواردة في المسيح الدجال حتى جاء ذكره في أحاديث كثيرة فيها ذكر أوصافه وصفا دقيقا لا يخفى على ذي بصيرة. من هذه الأحاديث حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمر، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. رواه مسلم. وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظلناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظلناه في طائفة النخل. يعني مناسب أن احنا بعد في الصبح نذكر الدجال الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في درس الصبح ذكر قصة الدجال، يعني قال في غداتي يعني الدجال كيف يكون معه نهر يجري ماء أبيض ونهر معه نار؟ هذا من الغيب. الحقيقة الخوض فيه ليس له معنى، ما خاض فيه الصحابة، ولو كان خيرا لسألوا كيف يا رسول، ما فيه فائدة. فالبحث في هذا عقيم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. ونعمة بالله. نعم. إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خالد خلة بين الشأم والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. الله أكبر. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر لو قدرت. سبحان الله، شوفوا الصحابة فقه مباشرة، قضية عبادة سألوا، قضية آيات غيبيات ما سألوا. ما قالوا كيف يكون النهر معه، لكن لما قال يوم كسنة همهم شأن الصلاة. هذا الدليل على عظيم فقه وعظيم فهمه، وأنهم ينشغلون بما فيه قربة وزلفة إلى الله، لا ينشغلون بكيفيات الغيبيات، فإن كيفيات الغيبيات فإن كيفيات الغيبيات مغيبات. نعم. أحسن عليكم. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغي استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. طبعا هذا متى؟ هذا بعد 3 سنوات عجاف تمر على الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم ستكون بين يدي الدجال 3 سنوات خداعات. ومن وصف هذه 3 سنوات الخداعات أن سنة لا تنبت السماء ثلث قطرها، يعني ينزل ثلثين، السنة اللي بعدها لا تنبت الأرض نصف قطرها يعني نصف اللي ينزل، السنة اللي بعدها لا ينزل شيء، فيصبح الأرض جدباء جرباء. ثم يأتيهم الدجال ويأمر الأرض فتنبت والسماء فتمطر، والله فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، نعوذ بالله أن ندركها، ونعوذ بالله إن أدركناها أن نفتتن فيه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقولها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل. وهذا الشاب يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، هذا الشاب من أهل المدينة، فيضربه بالسيف يعني على ناحية من المدينة حيث لا يستطيع الدخول إلى المدينة. نعم. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ريح نفسي. أحسن ريح. نفسي غير نفس غير النفس اللي هو الهوى. نعم. النفس اللي الروح. لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور يبعث الله يأجوج ومأجوج، رواه مسلم. الله أكبر. هذا حديث عظيم، حديث عظيم، لكن أين القلوب التي تتأثر؟ نعم. نعم. ولذلك يسمى مسجد الطور أيضا، يسمى مسجد الطور. قد يقول قائل طيب ما يوجد الآن مسجد معروف في الطور بحيث أن الناس يتحصنون فيه؟ يقولوا ما يدريكم، يمكن يأتي زمان يبنون فيه مسجد عظيم. نعم. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما،

إلا تبع الدجال إن أدركه، وإن لم يدركه آمن به في قبره. المجالسة لابن حزم، يعني الذين يحبون الثورات هم أول الناس اتباعا للدجال. نعم. فإن قيل إن يجوج وماجوج لهم ذكر في القرآن ولا ذكر الدجال فيه، فالجواب ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله: اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعادة منه حتى في الصلاة. ثم ذكر عدة أجوبة لبيان هذه الحكمة، ملخصها الأول أنه المشار إليه بقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. الثاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وصح أنه الذي يقتل الدجال فاكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر. الثالث: أنه ترك احتقارا ترك. لأن المشار. نعم. الثالث: أنه ترك احتقارا، وأن المفسدين الذين لم يوجدوا فلا ذكر لهم في القرآن فردا فردا. نعم. الرابع: أنه المذكور في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض. وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، والعلم عند الله تعالى. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أحسن الأجوبة هو أن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن، إذ مصدر الشرع الوحي، والسنة من الوحي الخفي، فليس كل مذكور في السنة لا بد أن يكون مذكورا في القرآن. شيخ، شو المقصد بالخفي؟ يعني لا ليس متلوا. نعم. والسنة من الوحي، شيل كلمة الخفي علشان لا يشكل عليك. نعم. وأيضا لم يذكر ليعظم به البلاء وتشتد الفتنة به. ألا ترى أن أناسا قد ضلوا ولم يؤمنوا بكينونيته مع تواتر الأحاديث فيه، فقد وقعوا في فتنة بسببه ولما يشاهدوه بعد أعاذنا الله منه. ثم لو ذكر، فهل ذكره يكون مانعا من اتباع العامة له؟ أليست العامة تقرأ أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، حيث قال لكريمه موسى لن تراني، أي في الدنيا، ومع ذلك يتبع الدجال من العامة في ادعائه الربوبية. وقد خالف في شأن الدجال طائفتان: الطائفة الأولى المعتزلة ومن وافقهم في تقديم العقل على النقل، وطائفة من الخوارج زعموا أنه ليس له حقيقة ولا وجود. وهذا القول مردود بالمتواتر من الأحاديث، وهو قول مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. الطائفة الثانية قوم أثبتوا فتنة الدجال وكونه سيخرج في آخر الزمان، وزعموا أن ما معه من استدراجات الخارقة للعادة كلها تمويهات وخيالات لا حقيقة لها. وهذا القول نص عليه الإمام الطحاوي نفسه، حيث قال: إن هذه الأشياء إنما تكون منه على جهة السحر الذي يخير إلى من لحقه ذلك السحر أنها حقائق وليست بحقائق، وأن ذلك كله على السحر لا على الحقيقة، ونعوذ بالله من ذلك. شرح مشكل الآثار. وهو قول وهو مشهور عن ابن حزم، فإنه قال: إن ظهر من أحد منهم ذلك، أي خوارق العادات، فهي نيرنجات وحيل وجوهها معروفة لمن بحث عنها، ومن أهل هذه الصفة كان مسيلمة، والحلاج من أهلها الدجال، لا حقيقة لكل ما ظهر من هؤلاء وأشباههم عندما هي حيل الإحكام في أصول الأحكام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الرد على الطائفتين: وقد تمسك طائفة من العلماء كابن حزم الطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه، بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: ولا يجوز أن يكون ذلك حقيقة لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النبي. وقد أجابه القاضي عياض وغيره بأن الدجال إنما يدعي الإلهية، وذلك مناف للبشرية، فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه والحالة هذه. وقد أنكر الطوائف كثيرا من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية ورد الأحاديث الواردة فيه. فلم يسمعوا شيئا وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. إنما أردنا بعض ما ورد في هذا الباب لأن فيه كفاية ومقنعا، وبالله المستعان. والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، أن من استجاب له يأمر السماء لتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سمانا، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبه السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه. وهذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا. النهاية في الفتن والملح. قوله ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، أي نؤمن ونقر بأن من أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى بن عليه السلام من السماء. والنزول مصدر نزل ينزل نزولا ونزولا، نزل ينزل نزلا ونزولا، نعم. وهو الانحدار والهبوط من علو إلى سفل، ونزل من مكان كذا إلى مكان كذا إذا حل فيه وصار إليه. والمراد بنزول عيسى عليه السلام هو هبوطه بين ملكين من السماء الثانية إلى الأرض لحكم عظيمة. وعيسى بن مريم عليه السلام هو النبي المعروف الذي جاء ذكره في القرآن كثيرا، هو أحد أولي العزم من الرسل ورسول قد بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل فآمن به طائفة وكفرت به طائفة، فهمت بقتله فرفعه الله تعالى إليه كما قال سبحانه في رده على اليهود الزاعمين قتله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الآية الأخيرة دليل ظاهر على نزوله قبل يوم القيامة، وحينها يؤمن به أهل الكتاب ولا يقبل منهم الجزية. قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله: ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، تفسير الطبري. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا شك أن هذا هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك، فأخبر الله أنه رفع إليه وأنه باق حي وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنريدها إن شاء الله تعالى قريبا، فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. أخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم، تفسير القرآن العظيم. ومما يدل على نزوله من القرآن قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، أي أن نزول عيسى عليه السلام علامة يقينية على القيامة، ويؤكد هذا المعنى القراءة بفتح العين واللام وإنه لعلم. أنت جبت المصحف ما جاءت القراءة، وإنه لعلم للساعة. نعم أحسن الله عليك. وإنه لعلم للساعة فخروجه علم من أعلام القيامة، وشرط من شروطها، وأمارة على قربها. وأما الحديث الدالة على نزوله فهي متواترة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، رواه البخاري وبنحوه مسلم. وفي هذا الحديث بعض علامات مسيح الهداية عيسى عليه السلام وأعماله، وأنه حاكم عدل لا يجور. ومما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يأكله ولا يقبل الجزية ويفيض المال في زمانه جدا. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقال شيخ لا قال. هي الباء رضي الله عنه خطأ. انقلبت إلى باء الرمز. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيح الدجال والبخاري ومسلم. وفي هذا الحديث بيان أوصاف المسيح الهداية بيان أوصاف مسيح الهداية وكذلك بيان صفات مسيح الضلالة. طيب إن قال قائل كيف يطوف بالبيت وهو ممنوع من دخول الكعبة؟ الجواب أنه يطوف في زمن يدعي فيه الإسلام، وهذا طور أولي: إسلام، إصلاح، نبوة، ربوبية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى بن مريم وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مرفوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصيبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق بتشديد القاف فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. رواه أبو داود وصح إسناده الحافظ ابن كثير ابن حجر. وقال السفانين رحمه الله أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف أحد من أهل الشريعة وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بأهل الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت قائمة به ومتصفا بها لوامع الأنوار البهية. ونخلص مما سبق أن نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة وحتى لا ننخدع بكل إنسان قد يدعي أنه عيسى وأنه نزل من السماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عيسى عليه السلام أوصافا حتى نعرفه إذا ما نزل ولا ننخدع بأي مدعي ومن هذه الأوصاف الوصف الأول فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مرفوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر رواه البخاري. والوصف الثاني فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وبين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملك إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمال كاللؤلؤ. رواه مسلم من حديث نواس رضي الله عنه. وذلك في وقت صلاة الفجر حين اصطف المسلمون للصلاة وذلك بعد رجوع أجناد المسلمين من أرض الروم إلى الشام وقد سبقهم الدجال وبيت المقدس. الوصف الثالث أنه لا يجد كافر ريح نفسه إلا مات كما في حديث نواس رضي الله عنه وفيه فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. رواه مسلم. طرف أحسن حيث ينتهي طرفه. رواه مسلم. الوصف الرابع أنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام. لا يقبل. أنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يهاب الناس ولا يبالي بهم إنما يقيم شريعة الله تعالى وهو منصور بنصر الله تعالى له. الوصف الخامس أنه يقتل الدجال وهذا من أوضح صفاته وأجلاها وفي زمانه تنتهي فتنة المسيح الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج وبدعائه يهلكهم الله تعالى. فإن قيل ما الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره فالجواب أن يقال إن في ذلك حكم كثيرة قد ذكره العلم مستنبطين من النصوص والمدلولات ومنها الحكمة الأولى أنه النبي الوحيد الذي لم يمت كما في النص فرفعه الله تبارك وتعالى وقد كتب على كل نفس الموت فينزل ويموت كما يموت ابن آدم. الحكمة الثانية إبطال دعوة اليهود بزعمهم أنهم قتلوه فينزله الله تعالى ليقتلهم حيث إن كل اليهود مع الدجال. الحكمة الثالثة أنه يبطل دعوة النصارى في ألوهيته وفي تعظيمهم للصليب وتحليلهم الخنزير لفياتي لإبطال أكاذيبهم ودعاويهم. الحكمة الرابعة أن عيسى عليه السلام وجد فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فدعا الله تعالى أن يكون منهم، فاستجاب الله تعالى دعاه وجعله مجددا لمن درس من معالم الإسلام، فكسب الصحبة برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكسب التبعية والتجديد، وبهذا يتأكد أنه أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونه ليس بينه وبين نبيه وليس بينه وبينه نبي، ومن جهة كونه جاء في آخر أمته مجددا لدينه عليه السلام. طبعا ورد في هذا الشأن حديث لكن إسناده ضعيف لذلك لم أريده. نعم. هذا إضافة إلى كونه. لا، الحكمة الخامسة ما تبي تذكرها؟ الحكمة الخامسة أن في نزوله دليلا من دلائل النبوة. دليلا. نعم. من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بنزوله يتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إضافة إلى كونه يقتل مسيح الضلالة الدجال، وحاجة المسلمين إلى ذلك لا سيما مع وجود الفتن. أحسنت، نقف على هذا، عندنا صلاة الاستسقاء، نعتذر إن شاء الله السبت القادم يمكن نسهر معكم إلى الساعة حتى ننهي الكتاب. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة؟ تفضل. نعم نعم بلى صح فيه. لا، من حيث المنطقة، منطقة يختلف، بل قال بعض العلماء لا يدخل أي مسجد، لا يدخل أي مسجد، هو يدخل فلسطين، بل يأتي مع جنوده من اليهود ويحاصرون المرابطين في بيت المقدس، فهو يدخل بيت المقدس. نعم. لا لا لا يجري عليه أحكام الزمان إلا بعد ظهوره. نعم. تسعمائة وكم؟ الحديث فلا يسمعه أحد. أي شفتنا يعني شنو الإشكال؟ قصدك نذكرها يعني؟ والله كلام صحيح أبو عمر، يمكن الناس، بس أنا ما شرحت الأحاديث لأني لو شرحتها تأخذ منا يعني مدة زمانية، ولا لا؟ ها؟ صحيح، لكن أبو عبد الرحمن يعني يرى أن ربما الرجل لما يقرأ هذه الأحاديث لا يفهم معناها، لكن معنى ليتن يعني أمان مباشرة، مجرد أن يسمع يميل، يا إما يمين يا إما يشمال، إن سمعه من اليمين أمال وإن سمعه من الشمال يميل، ما في مجال يتحرك. نعم نعم، يميل للموت يعني. نعم، لأن أصل ليتن يعني ماله. نقول أبو عمر ولا ما في داعي؟ صح، في كلمات ثانية بعد. نعم، عندك شيء شيخ؟ شيخ أحمد. 900 خاصة. أي نعم. الصورة ثلاثة أنواع، قسم الأول النوع الأول، نوع الثاني، نوع الثالث، وقد جاءت عدة تدل على هذه الأنواع الثلاثة. مو القسم على أنواع، القسم الأول القسم الثاني في فرق، القسم الأول صغرى، القسم الثاني الكبرى، أما الأنواع فهي في الصغرى. فهمت شيخ أحمد؟ الآن القسم الأول إيش؟ أشراط الساعة الصغرى، الصغرى نفسها ثلاثة أنواع، نوع ظهر وانقضى، ونوع ظهر ومستمر، ونوع لم يظهر. هذه الأنواع الثلاث عليها أحاديث كثيرة، وذكرنا منها ثلاثة أحاديث، حديث عوف، حديث أبي هريرة، حديث أنس. أما القسم الثاني فهو بالنسبة للقسم الأول أشراط صغرى، القسم الثاني أشراط كبرى. نعم. تسعمية وأربعة. أيوة. خلت الأرض أحسن، فإذا خلت الأرض من واحد منهم أحسن. شيخ صلح معنا، حنا في باب مذاكرة يعني ومدارسة. صلحته؟ جزاك الله خير. 909. نعم، هو المهدي المنتظر. أيوة. أن المهدي المنتظر من قبلهم هو المسمى بالإمام الثاني عشر. صح، هذه أوضح. كيف؟ الإمامية الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. ليش؟ لا صارت عالمية، اثنى عشرية عالمية. إيه؟ فأنت تقول قال الاثنى عشرية ورددت على الاثنى عشرية يعني عالمية. نعم. صفحة كم؟ 916. هذا كلام مو كلامي، كلام الخطابي، ما نستطيع نغيره. أي هو يقصد الحوادث. شيخ خالد يقول شيء، هل نستفيد منكم؟ لا تبخلون علينا. أيوة. 929. يعني هو حصل له الميزتين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الزمان في ليلة الإسراء والمعراج وهو حي، صح، فحصل له الصحبة، ويأتي في آخر الزمان الذي أجر الواحد منهم وهو على دينه كأجر الخمسين من الصحابة، فحصل الميزتين. يعني يقولون العلماء رحمه آدم يعني أنه ليس أحمر خالص، أحمر ما إلى الأدمة أو أدمة ما إلى الحمرة. نعم. عجيب، يعني كبيرة مدينة، معناته سيكون فيه مسجد كبير بعد. ها؟ جامعة؟ يعني في مسجد كبير اسمه جامع عبد الله؟ يعني في مسجد كبير قصدك؟ لا لا، يعني في مسجد اسمه مسجد الطور؟ لا، لكن هذا مسجد الطور سيؤسس، يعني عبد الله يدرس هناك. إيه تابع مصر؟ لا لا، تابع مصر. شيخ خلنا نستفيد منكم أبو عمر، تم نشغل عنا الله يهديك. لا مسلم، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه يشبهني، قال لا يضرك شبهه فهو كافر وأنت مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. ما يخالف. لا، بعد ما أسلم حدث له في الكفر وحدث به في الإسلام، وهذا يستدل به المحدثون على جواز رواية المسلم لما تحمله في حال الكفر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم.